بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فكما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى نهى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل بأي صورة من الصور، سواء كان من باب الرشوة أو السرقة أو الغصب أو النهب أو من خلال العقود الباطلة أو من خلال العقود الباطلة. قلنا أن العقد الباطل لا ينبني عليه آثار، فهذه عقود باطلة أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هناك جانب من عقود المعاملات بين القوم، كانت هذه عقود سارية في الجاهلية، ولكن لما أتى الإسلام لم يصحح هذه العقود، وبالتالي لو أتممنا هذه العقود فهي عقود باطلة، وبالتالي على ذلك نقول هذا مال باطل، لأن المال نقول لابد من اكتسابه من سبيل حلال. كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن عسب الفحل وهكذا. يبقى كل دي نقول متى وجد التعامل بهذه الصور يبقى هذا مال باطل، هذا مال باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه العقود. وده بالإضافة نقول إلى الرشوة، إلى الغصب، إلى السرقة، إلى النهب، إلى غير ذلك. قال: يا أيها الذين آمنوا. قلنا إن المؤمن هو الذي يلتزم بأحكام الرب المعبود سبحانه وتعالى، لا يلتزم بهذه الأحكام إلا المؤمن، إيمانه بيدفعه أن يلتزم بأحكام الله تبارك وتعالى. وذكرنا قبل ذلك أن الإنسان لو لم يلتزم بأحكام الرب المعبود سبحانه وتعالى فهذه دلالة على خلل في الإيمان، على دلالة على خلل في الإيمان. أي مظهر من هذه المظاهر؟ إن لم يلتزم الإنسان هذه المظاهر التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى فهذا مؤشر على وجود هذا الخلل في الإيمان، وبالتالي بنسعى إلى تثبيت قواعد الإيمان وإلى تصحيح الإيمان، فهو القوة المحركة للإنسان لامتثال الأوامر واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كان النداء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. حرمة الاعتداء على أموال الآخرين، كما حرمة الاعتداء على دماء الآخرين، حرمة الاعتداء على أعراض الآخرين كذلك أيضا، يبقى حرمة الاعتداء على أعراض الآخرين، حرمة الاعتداء على دماء الآخرين، حرمة الاعتداء على أموالهم. وبالتالي هذا المال لا يكتسب إلا من السبيل المشروع الذي شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يبقى نقول هذه تجارة هتعتبر من جهة الشرع، يبقى مش كل معاملة هتعتبر، إلا المعاملات التي وافقت شرع الرب سبحانه وتعالى، يبقى دي معاملات صحيحة نصحح هذه المعاملات. ونقول إن البيع لا يصح إلا باستيفاء شروط، منها الرضا بين المتعاقدين، من الرضا بين المتعاقدين، إلا نقول في عقود الاحتكار أو في بيع الاحتكار فجاز أن نبيع على هذا المالك، يبقى نقول نبيع على ذلك المالك، وده في حال الاحتكار، فنقول عند ذلك البائع يبيع بغير رضا. نقول كما أن الشارع اعتبر رضا البائع في البيع والشراء، فرضا البائع لا يعتبر في مسائل الاحتكار. يبقى نقول أنها كلها خرجت من مشكات واحدة. أصل البيع لابد أن يكون عن تراضي بين البائع وبين المشتري. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الاعتداء على أي نفس؟ هو نقول هو اعتداء، يبقى نقول هذا المعتدي، هذا القاتل لو اعتدى على غيره فهو قد اعتدى على نفسه. ولا تقتلوا أنفسكم، قلنا إن افتتاح الصورة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي خلقكم من نفس واحدة. وسبق لنا لما تعرضنا في سورة البقرة: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، يبقى تقتلون أنفسكم. قلنا المسألة دي قلنا لأنه يحرم في التوراة أن يعتدي اليهودي على الآخر، وقلنا أن اليهود كانوا في المدينة، يبقى يهود بني قينقاع أو بني النضير أو بني قريظة، يبقى كانوا يتحالفون مع الأوس والخزرج، جزء منهم بيتحالف مع الأوس وجزء منهم كان بيتحالف مع الخزرج. فإن نشبت المعركة بين الخوس والأزرج يبقى دول كانوا أحلاف، وبالتالي نقول أن اليهودي كان يقاتل اليهودي، وده محرم عندهم في التوراة. فلذلك قال ربنا سبحانه: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يبقى نقول قتل اليهودي لليهودي، يبقى كأنه قتل نفسه، يبقى مش المقصود هو الانتحار أو قتل الإنسان لنفسه، ولكن لو اعتدى على الأنفس يبقى نقول هذا اليهودي اعتدى على اليهودي وكأنه قتل نفسه. لذلك قال ربنا سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم، كأن هذه الأنفس هي نفس واحدة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، يبقى كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يبقى نقول الاعتداء وكذلك الظلم للآخرين يتعرض عند ذلك للعقوبة، لهذه الوعيد من الله تبارك وتعالى: فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ربنا سبحانه وتعالى نهانا من اقتراف الكبائر، وأن العبد لو اجتنب الكبائر فالله عز وجل متكفل بتكفير الصغائر، وبالتالي الذنوب بتقسم إلى صغائر وإلى كبائر، نقول بحكم ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. وأن من ضمن السبل التي يكفر بها أو تكفر بها الصغائر هو اجتناب الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قلنا يبقى الإشارة بتشير أن الذنوب تقسم إلى صغائر وكبائر، يبقى نقول السبيل لكي تكفر هذه الصغائر هو اجتناب الكبائر: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذه الآية كما يقول ربنا سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يبقى المطلوب ان احنا نجتنب المعاصي، المطلوب ان احنا بنجتنب المعاصي الصغائر والكبائر، مطلوب هذه معصية سواء كانت صغيرة او كبيرة، المطلوب من المسلم اجتناب نقول الذنوب بصفة عامة، ولكن نقول اكد هذا الامر هو ان نجتنب الكبائر، وإن اجتنب العبد الكبائر فالله عز وجل يكفر عنه الصغائر. يبقى نقول الصلاة الخمس تكفر الصغائر، يبقى كما نقول هذه حسنات محية، حسنات المحية تمحى بها صغائر الذنوب دون كبائر الذنوب. ولذلك إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يبقى عشان الصغائر دي تكفر المطلوب إن احنا نجتنب الكبائر. نجتنب الكبائر يبقى نقول الكبيرة هذه الذنوب كبار، يبقى المطلوب إن احنا نجتنب هذه الذنوب. إن لم نقف على تفاصيل الكبائر يبقى على ذلك لا يقوى الإنسان على اجتناب الكبائر. يبقى كيف نجتنب ما نجهل؟ يبقى المطلوب إن احنا نكون على دراية وعلى معرفة ما هي الكبائر المطلوب أن نقوم باجتنابها حتى تكفر لنا هذه الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يبقى فين الكبيرة؟ يبقى المطلوب إن احنا نقف على التفاصيل. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. حتى الكبائر ده هي نقول فيها تفاضل، حتى الكبائر هذه كبيرة وهذه كبيرة أكبر من أختها، على الرغم أن الجميع بيوضع تحت هذا العنوان كل هذه كبائر، ولكن نقول أيضا في تفاضل هناك كبيرة أكبر من أختها. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيفية أو كيف السبيل لكي نقف على تفاصيل الكبائر؟ يبقى ده من خلال تدقيق النظر في نصوص الكتاب، ومن خلال تدقيق النظر فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كهذه الرواية قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، قال: عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، وقال: ألا وقول الزور، ألا وعمل الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يبقى هذه من أكبر الكبائر. يبقى نقول الكبائر كلها ليست على مصف واحد، كما نقول أن الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها يبقى لا إله إلا الله، أدناها يبقى نقول في تفاضل بين الشعب، مع أن مجموع هذه الشعب تمثل للإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إماطة الأذى من الإيمان، لنقول لو تخلق الإنسان بخلق الحياة هذا من الإيمان، يبقى الصلاة هذا من الإيمان، كل هذه الأعمال بتوضع تحت، وهذه الأخلاقيات السلوكيات توضع تحت عنوان الإيمان، ولكن نقول هي أيضا بينها تفاضل. يبقى قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها يبقى أعلى أفضلها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نفس القضية في مسألة الكبائر. يبقى كل هذه المعاصي يبقى توضع تحت، نقول هذه معاصي بتنقسم إلى كبائر وصغائر. الكبائر هناك كبيرة أكبر من أختها، يبقى ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثلاثا: يبقى الإشراك بالله، عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، قال: وألا وقول الزور، ألا وعمل الزور، ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يبقى قول الزور ده من الكبائر، عقوق الوالدين من الكبائر، كما أن الشرك بالله سبحانه وتعالى هذا أيضا من الكبائر. ولذلك أيضا قال: اجتنبوا السبع الموبقات. يبقى هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اجتنبوا السبع المهلكات، اجتنبوا السبع الموبقات، يبقى الإشراك بالله تبارك وتعالى، وكذلك السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل الربا، أكل مال اليتيم، وكذلك التولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه السبع الموبقات التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها. قلنا إيه المطلوب؟ المطلوب أننا هذه الروايات أقف على معالم الروايات وأنظر إلى هذه المسائل والبنود. يبقى اجتنبوا السبع الموبقات، سبع مهلكات للإنسان، هكذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. هتوبق الإنسان في النار، يبقى الإشراك بالله، وكذلك السحر، وكذلك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل الربا، أكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يبقى لما نيجي كده على البند الأول نقول في سواء في الرواية الأولى أو الثانية: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله. يبقى عشان اجتنب الأمر ده يبقى لابد من اجتناب الشرك، يبقى لازم أقف على إيه هي المسائل الشركية التي أقوم باجتنابها، وإلا لو لم يقف الإنسان على تفاصيل المسائل يبقى دايما كما نقول الإنسان يقع فيما يجهله، يقع فيما يجهله. يبقى الكلام ده مش هيوجه في النصح والإرشاد والتوجيه إلى الآخرين، لكن هذه الوقت أوجهها إلى نفسي أولا. يبقى المطلوب أن أنا لا أشرك بربي سبحانه وتعالى شيئا. وبالتالي حنقرأ في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وكذلك في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى من تمام العبودية لله سبحانه وتعالى أن نجتنب الشرك. ومعلوم كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما سأرد أيضا في هذه الصورة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى مطلوب ان انا اجتنب الاشراك بالله. ايه هو الشرك بالله بقى؟ ايه هو الشرك بالله؟ يبقى نقول على ذلك هناك مسائل شركية يجهلها الانسان، وهي مسائل شركية. يبقى مسائل شركية كما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فاخوف ما خاف على الصحابة هذا الشرك الخفي، الرياء، هذا شرك. لو حلف الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى هذا شرك. يبقى من حلف بغير الله فقد أشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عشان إحنا نتبرأ من الشرك ومن أهله يبقى لابد أن إحنا نعرف إيه هي المسائل الشركية التي لابد أن أقوم باجتنابها. زي بالضبط كده ما لابد أن أتعرف على العبادات التي ينبغي أن أقوم بإتمامها. يبقى أنا مأمور بإتمام العبادة لازم أعرف إيه العبادة، ومأمور باجتناب الشرك يبقى لازم أعرف إيه هو الشرك عشان أقوم باجتنابه. وبالتالي مأمور باجتناب الكبائر يبقى فين الكبائر؟ يبقى لازم أقف على وصف الكبائر على تفاصيل الأمر. يبقى أقول لك السحر من الكبائر، أكل الربا من الكبائر، أقول لك قصف المحصنات الغافلات المؤمنات من الكبائر، السرقة من الكبائر، شرب الخمر من الكبائر. يبقى لازم أنا أقف على التفاصيل عشان أجتنب هذه الأمور، وإلا قد يقع الإنسان في المعصية كنتيجة جهل الإنسان أنها معصية، جهل الإنسان أنها معصية يقع في مسألة مسائل الشركية، نقول لأنه يجهل أنها من مسائل الشرك. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول إن لقيام أو بناء ورفع هذا الصرح الإيماني بناء نقول يبقى معلم الإيمان يبقى منها اجتناب الشرك، منها اجتناب الشرك. فلذلك قال ربنا سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يبقى الأمور التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى نكفر عنكم سيئاتكم، يتولى ربنا سبحانه وتعالى أن يكفر عنا هذه الصغائر. ودي رحمات من رب المعبود، إنعام وإحسان من الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك كيف تكفر هذه الصغائر؟ عن طريق نقول منها الحسنات الماحية. يبقى الوضوء ده بتكفر به السيئات. ومعلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يبقى لما يقول الإمام غير المغضوب عليهم الضالين قلنا أمين، فموافق تأمين أو تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. المقصود من كده أن الله تعالى بيغفر ويكفر صغائر الذنوب. يبقى صغائر الذنوب، يبقى مجرد لما يقول عبد أمين فلو وافق تأمين المأموم تأمين الملائكة يبقى غفر لنا ربنا سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنوبنا. يقصد بكده هو أن الله تعالى يغفر لنا صغائر الذنوب. هنا أيضا أن الله تعالى يكفر لنا صغائر الذنوب متى اجتنبنا الكبائر. يبقى المطلوب أن أنا اجتنبها، أقصد كده اجتناب الكبائر حتى تكفر نقول الصغائر. لذلك قال ما اجتنبت الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول الصغائر الذنوب دي تكفر لما نجتنب الكبائر. طب لو احنا مش عارفين الكبائر هنجتنبها ازاي؟ يبقى المطلوب ان انا اعرفها واجتنب الكبائر. يبقى نقول توصيف الكبائر لما اقول لك يعني اذكر لها ما هي الكبائر التي تعلمها. يبقى نقول على ذلك اقول لك الاشراك بالله، اقول لك السحر، اقول لك قتل النفس لا تحرم الا بالحق، السرقه، الزنا، شرب الخمر. يبقى نعدد، قلنا عشان دي كلها امور المطلوب ان اجتنبها. نقول على ذلك كفر بها ربنا سبحانه وتعالى من سيئاتنا. قال وندخلكم مدخلا كريما، يبقى نقول السبيل الى دخول الجنه. يبقى اقامه العبادات تنفيذ وامتثال ما امر ربنا سبحانه وتعالى به واجتناب ما نهى عنه. يبقى الطريق إلى الجنة يبقى بفعل الطاعة وترك المعصية، بفعل الطاعة وترك المعصية. ثم بعد ذلك تأتي الآيات: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نقول إن الرجال لهم أعمال ولهم خصائص، والنساء أيضا لها أعمال ولها خصائص قد تختلف عن الرجال. في أعمال تختص بالرجال دون النساء، وفي أعمال تختص بالنساء دون الرجال. نقول ذلك فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى فرق بين الرجل وبين المرأة، وليس الذكر كالأنثى كما قرأنا وكما يعني مر علينا في سورة آل عمران. يبقى نظرت أن يكون ما في بطنها محررا لله سبحانه وتعالى، ولكن نقول لما وضعت وضعت أنثى، وليس الذكر كالأنثى، لا يستويان. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، دي المرأة كما وصفها لنا ربنا سبحانه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين، الرجال أكمل إيمانا من النساء. قلنا لأنه بيمر على المرأة أوقات بنقول لا تصلي فيها ولا تصوم، يمر عليها أوقات الحيض أوقات النفاس، فلا تصلي فيها المرأة ولا تصوم. فالرجال أكمل إيمانا من النساء، وربنا سبحانه وتعالى خص الرجال بأفعال، ونقول أن النساء خصها أيضا ربنا سبحانه وتعالى بأفعال. يبقى بالتالي نقول أن الرجل عليه هذه صلاة الجماعة، الجهاد، نقول حمل الجنازة، دفن الجنازة، كل دي أعمال تختص بالرجال دون النساء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا يعني كيف نكتسب الخلق الحسن والسلوك المستقيم. ازاي احنا هنكتسب الخلق الحسن والسلوك المستقيم؟ يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا. يبقى تنشغل انت بالامور المطلوبه منك، تنشغل بهذه الامور. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نقول الكلام ده مش بابين يعني الرجال لها أعمال دون النساء والنساء لها بعض الأعمال دون الرجال، ولكن نقول حتى في الرجال يبقى ربنا سبحانه وتعالى فضل فلان بالغنى أو بالمال، ولم يفضل فلان بذلك المال. ربنا سبحانه وتعالى فضل فلان بالصحة، وربنا سبحانه وتعالى أصاب فلان بالعلل والأمراض. يبقى على ذلك نقول انشغل بحالك، وانشغل بإتمام العبودية على حسب الحال الذي كنا عليها، لا أبالي على أي حال أصبحت، لنقول أنها عبودية أوديها لله سبحانه وتعالى على حسب حالي. حال الغنى في عبودية أوديها، طب حال الفقر أيضا عبودية أوديها، حال الصحة عبودية أوديها، حال المرض هناك عبودية أوديها، وبالتالي لا أبالي على أي حال أصبح. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نقول يبقى هذا تقسيم الرب سبحانه وتعالى لذلك لهذه المنن. يبقى ربنا سبحانه وتعالى فضل فلان على فلان بالمال، فضل فلان على فلان بالعلم، فضل فلان على فلان نقول بالصحة. المطلوب ان احنا بنسعى للاكتساب، ولكن المطلوب اياك والحقد والحسد. يبقى نقول ان الايات دي بتعالج الحقد والحسد والغل والغش. لذلك لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يبقى كل هذا العطاء هو من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى لما تكلمنا في مسألة الانفاق كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكما يعني أتممنا ذلك كان في سورة البقرة لما حث ربنا سبحانه وتعالى الخلق على النفقة، يبقى وأنفقوا مما رزقناكم، يبقى بيذكر العباد النداء هذا رزق الرب سبحانه وتعالى. ولولا أن الله تعالى قدر لنا هذه الأرزاق ما كان لنا بممكن ولا في استطاعتنا أن نصل إلى ذلك المال بأي حال من الأحوال. يبقى نقول على الرغم من كل إنسان بيظن أن اكتسب المال ده بالحرفة، ما هي الحرفة دي من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. نقول نحن ولدنا ولم يكن لنا حرفة ولا مهنة نتكسب بها المال، فكان من فضل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي المال الذي تراه في جيبك نقول هذا من فضل الرب سبحانه وتعالى، هذا رزق ساقاه إليك ربنا سبحانه. يبقى لما حث العباد عن النفقة يذكر العباد أن هذا من رزق الرب سبحانه وتعالى. ولولا أن الله تعالى قدر لك ذلك الرزق لا يستطيع الإنسان بأي حال وأحوال أن يصل إلى ذلك. يبقى فيها الحث على الصدقة كذلك كل ده من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى كل ما نحن فيه هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى. لما بكتسب أي معلومة هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى. لما بيضاف إلى رصيد المال نقول حتى لو كانوا جنيها واحدة هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لما نقول ربنا سبحانه وتعالى دفع عنك ذلك المرض وهذه العلل يبقى هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ده تفضل من الرب سبحانه وتعالى إنعام وإحسان. يبقى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى ده بيعلمنا كده وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى وأحسن كما أحسن الله إليك. فالله عز وجل أحسن إليك بالصحة بالمال بالعلم بكذا وكذا. يبقى المطلوب إن إحنا نقابل هذا الإحسان بإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. لا بد إن أنا أعرف ذلك الفضل رب سبحانه وتعالى. يبقى لما اكتسبت معلومة ده من فضل ربي سبحانه وتعالى. لولا أن الله تعالى قدر ذلك ما كان في استطاعتنا أن نصل إلى ذلك. لولا أن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا وقدر لنا ذلك ما كان لنا سبيل أن نصل إلى هذه المعلومة. ولكن الله تعالى يسر لنا الوصول إليها. ده نقول هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى. لذلك قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. دي بيعلمنا ان نظرك كده لا ينصرف للآخرين. يعني الآيات بتعلمنا ان انا يعني انشغل بحالي وانشغل بالاداء المطلوب. ايه الاداء المطلوب مني؟ لكن لا انشغل باحد. لا تنشغل باحد. يبقى فلان والله قالوا مال فلان والله كذا وكذا كل دي لا ننشغل. انا منشغل بحالي بنشغل بالاداء بتاعي. ايه المطلوب مني؟ ايه الاداء بتاعي؟ يبقى كل واحد ليه اداء. انا شغل الشاغل هو في كيفيه اتمام هذا الاداء حتى نخرج الاداء في افضل واجود صوره مطلوبه. وبالتالي نقول هذا من هذا تقسيم الرب سبحانه وتعالى اهم يقسمون رحمه ربك. نقول الحاسد ده انشغل بينشغل كده وكانه اعتراض عملي على ما قدر ربنا سبحانه وتعالى فلان. يتمنى ان فلان ده لماذا ميز عليه بهذا المال؟ ليه نقول ربنا سبحانه وتعالى فضله عليه بالمال؟ نقول على ذلك وكانه بلسان الحال يعترض على تقدير الرب المعبود سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما قال لا يسال عما يفعل وهم يسالون. يبقى على ذلك يبقى الانسان يسلم لحكمه ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل اغنى فلان عن علم وحكمه والله عز وجل حرم فلان عن علم وحكمه. يبقى انت تسلم لعلم الله عز وجل ولحكمته. افعال الرب سبحانه وتعالى ليست على سبيل العبث. الله عز وجل منزه عن ذلك. وبالتالي يبقى الإيمان بالقدر نقول يبقى ده خير علاج لذلك الداء سواء كان من حقد أو من حسد أو من غل أو من غش. اعرف أن الرب المعبود سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى المطلوب أن أنا أنشغل بأدائي. منشغل كده بأدائي ما بنشغلش باللي نقول لا إله جواري على جهة اليمين ولا الذي جواري على جهة الشمال ماذا أعطاه الله عز وجل. لا أنا منشغل بالعطايا التي أعطاني ربي سبحانه وتعالى إياه. وبالتالي عشان أجود هذا الأداء المطلوب. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. يبقى في أعمال مطلوبة للمرأة في أعمال مطلوبة للرجال. كل منهم يؤدي الأداء المطلوب وكل حيجازى على حسب ما قدم. كل نفس بما كسبت رهينة. كل نفس بما كسبت رهينة. يبقى أنا أساسا أحاسب وأجازى على أدائي وفلان يحاسب ويجازى على أدائي. يبقى هذا الرجل يحاسب ويجازى على أدائه. المرأة تحاسب وتجازى على أدائها. هناك أعمال تختص بالنساء دون الرجال هناك أعمال تختص بالرجال دون النساء. قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيبهم مما اكتسبوا وللنساء نصيبهم مما اكتسبوا. واسألوا الله من فضله. يبقى لو أنت طالب المال اسأل الله عز وجل من فضل بدل ما تنشغل بفلان. وبالتالي نقول فلان ده وصل إليه المال إزاي؟ يبقى ممكن أساسا ولد الأبوين نقول الأب غني وبالتالي ورث ذلك المال ورث هذا المال. يبقى على ذلك أنت لا تنشغل ده من فضل الله سبحانه وتعالى. واسألوا الله من فضله. يبقى نقول بدل ما تنشغل بفلان وفلان يبقى أنت تنشغل بسؤال الرب المعبود سبحانه وتعالى. هذا يدفعك إلى إتمام هذه العبادة ألا هو الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وبالتالي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حسد إلا في اثنتين، يبقى لو كان يبقى حسد يبقى في اثنتين، في صورتين فقط، يبقى في هاتين الصورتين، يبقى نقول في رجل آتاه الله عز وجل العلم فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار ويعلم الناس، ورجل أعطاه ربنا سبحانه وتعالى المال فهو أهلكه في ذلك الحق، يبقى نقول هو بينفقه في كل سبيل من سبل الخير، ده يبقى ده الغبطة. يبقى أنا بتمنى أن يكون عندي علم كفلان. لماذا؟ نقول حتى أدعو إلى دين الله، حتى أعلم الناس. يبقى اسعى إلى هذا الأمر، اسعى إلى طلب العلم، ونقول طلب العلم ده يعني متاح للجميع، يعني هذا متاح للجميع. قلنا نقول قد لا يكون الإنسان له المهنة التي يتكسب بها المال الكثير، لكن ما يمنعك من اكتساب العلم؟ إيه اللي يمنعك من تعلم القرآن؟ إيه اللي يمنعك من تعلم السنة؟ يبقى ده هذا أمر ميسور، العلم ده أمر ميسور. يبقى لذلك أنت تحجب نفسك عن العلم، إيه السبب في ذلك؟ يعني إيه العائق في عدم تعلم العلم؟ وكذلك الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبقى إيه اللي هيحجبك عن الدعوة لدين الله؟ اللي يحجبك عن تعلم الكتاب والسنة. في بعض الأحيان الإنسان بيظن هو لا يجيد القراءة والكتابة، وبالتالي على ذلك لا يقوى على التعلم. نقول على ذلك يبقى لما تعلمنا القرآن تعلمنا من رجل كفيف البصر، يبقى نقول هذا شيخ في القرآن وكفيف البصر، وأنا أجيد القراءة والكتابة، وما تعلمنا القرآن إلا عن هذا الطريق، يبقى نقول هو لا يجيد القراءة والكتابة، ولكن نقول يبقى ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا القرآن كحفظ وكتدبر وكعمل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يبقى المطلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي أمي كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما أتت الآيات، يبقى الذين يتبعون النبي الأمي، يبقى هذا نبي أمي لا يجد قراءة وكتابة، وبالتالي نقول ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه واكتباه بهذه الرسالة وبلغ ذلك البلاغ المبين. إيه اللي يمنعك بقى من العلم؟ يبقى على ذلك نقول تتعلم، ونقول ليس من حتم اللزوم أن نحصل على العلم بأكمله حتى ندعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، نقول ده الأمر ميسر، يسره لنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، درس من دروس العلم، مجلس واحد مجالس العلم أكيد هنخرج بمعلومة حتى لو كانت معلومة واحدة، يبقى إيه المطلوب؟ أقوم بنشر هذه المعلومة. لقد استمعنا اليوم في المحاضرة أو في المجلس أن الله سبحانه وتعالى قال كذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو كان يفعل كذا، أو نهى عن كذا، أنا حأقوم بترجمة هذا الكلام، أنقل هذا الكلام إلى غيري، أنقل هذا الكلام، لأن المطلوب أن أنا حننصت وأنا أستمع إلى آيات الرحمن أو أستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. دايما كما بينا أن هي نفسية لنا بأتي بها إلى مجالس العلم، يبقى نقول أنا مهيأ أن أنا بستمع عشان أعرف المطلوب عشان أقوم بالتنفيذ، يبقى دي النفسية اللي أنا بحضر بها أو بأتي بها إلى مجالس العلم. يبقى أنا أساسا بنيجي مجلس العلم يبقى نقول ده مجلس رحمات، ومجلس رحمات ويبتنزل فيه السكينة، ونقول بتحفنا الملائكة ويذكرنا ربنا سبحانه وتعالى في من عنده، كل ده مجالس العلم هو. وبالتالي ان انا باجي بهذه النفسية، الا ايه اللي هعرفه النهاردة من خلال الايات ده، هي ايه اللي هتعلمه، اللي احنا هنتعلمه اقوم ببثه وبنشره. استمعنا في المجلس ان الله سبحانه وتعالى يعني حذر من الحسد ومن الحقد، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن ينشغل الإنسان بنفسه ولا ينظر إلى إخوانه أو ينظر إلى ما أعطاه ربنا سبحانه وتعالى. ونقول إن كان من نظر يبقى في هاتين الصورتين، يبقى لا حسد إلا في اثنتين، في رجل أتاه الله عز وجل العلم فيقوم بها أناء الليل وأطراف النهار وكذلك يعلم الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل أتاه الله عز وجل المال فهو قام بإهلاكه في الحق. يعني أنفقوا في كل سبيل سبل الخير. فنتمنى لو أن لنا مثل فلان لعملنا بعمل فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزق الله مالا وعلما فيعمل بعلمي في مالي، ويعلم أن الله فيه حق فيصل به الرحم فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزق الله علما ولم يرزقه مالا وصادق في النية يقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعمل فلان. أتمنى لو أنا عندي مال كنت أبني مساجد، كنت صدق على الفقراء وأعطي للأيتام، كنت أفعل بكذا وأتعهد طلاب العلم الشرعي إلى غير ذلك. أتمنى، نقول ده يعني وسع في هذه الأمان وتلك النيات الصادقة، يثاب على ذلك، يثاب بهذه النيات. وبالتالي نقول فلتوسع على نفسك من جهة هذه النيات، نيات طيبة كده، وبالتالي صادق النية يوجع على ذلك ويثاب، فهذا فهما في الأجر سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الواحد ما عندوش مال كده ولكن شوف العلم الشرعي يعني، ويعلم منه الرب سبحانه وتعالى، يعلم منه الرب، يعني نقول معرفته بالله سبحانه وتعالى دفعته ان هو يعني يطلب هذه الأمان الطيبة او يستجمع هذه النيات الطيبة في قلبه، وهو يثاب بلا فعل لانه عاجز، انا عاجز عن وجود المال اللي انا افعل به هذه العبادات. يبقى العبادات الماليه ممكن اكتسب ثواب هذه العبادات حتى لو لم يكن عندنا مال، لكن القضيه كلها ازاي اكون صادق النيه، ازاي فعلا ان انا الرغبه في هذا المال من اجل فعل هذه الطاعات. وربنا سبحانه وتعالى يعلم مقاصد ونيات العباد، هو مطلع سبحانه وتعالى على القلوب. لكن نتخيل ان في ثواب انا ممكن بضيعه على نفسي، اضيع الثواب ده نتيجه الجهل، نتيجة جهل الإنسان بربه في ثواب هيضيع. وبالتالي أنا ما بتمناش، يعني مش بتمنى ليه؟ لأن ما عنديش مال. فطالما ما عنديش مال يبقى باب العبودية عن طريق المال ده باب مغلق، أغلقت الباب على نفسي. لو إحنا عارفين يعني إزاي نكتسب ومع من نتعامل، أنت تتعامل مع رب هو تفضل علينا سبحانه وتعالى، يعني تفضل علينا بإيجادنا وتفضل علينا واكتبانا على الصراط المستقيم وعلى الإسلام، وربنا سبحانه وتعالى يتفضل علينا بالحسنات. نقول بمجرد أن إحنا بنستجمع هذه النيات الطيبة، لكن نقول في أحيان كثيرة الواحد بيغلق على نفسه باب من أبواب الخير، هذا باب نقول فسيح من أبواب الخير. يبقى إلا تمنى، يعني كأن هقول لك كده شوف الأمنية اللي انت عايزها واحنا ان شاء الله تعالى حنربي لك الرغبات دهية، اي أمنية تتخيلها، اي أمنية بقى، يبقى على ذلك نقول اتمنى بقى من فعل الخيرات دي اللي تتمنى. ده انا بتمنى بنحلم كده ان يكون عندي مال، وبالتالي عشان ابني مسجد لله، عشان والله اتكفل طلاب العلم الشرعي، عشان نقول يعني سمعت الروايات ان القائم على الأربع والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، فاتمنى لو كان عندنا مال. اقول لي على ذلك يعني وسع في هذه الامنيات الطيبة وهذه النيات الصادقة وانت تثاب على ذلك. ده الانسان بيبلغ منزلة الشهداء لو مات على فراشه لو كان صادق النية كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تخيل كده يتمنى لو جاءت في سبيل الله عشان يدفع عن دين رب سبحانه وتعالى ثم يرزق الشهادة في سبيل الله. يبقى لو كان صادق في المطلب ده يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبلغه منازل الشهداء حتى لو مات على فراشه. طب نقول يعني الباب ده ازاي احنا نغلقه على انفسنا؟ يبقى بنغلقه على انفسنا نتيجة عدم معرفة بالرب المعبود سبحانه وتعالى، يعني عدم معرفة. يبقى ابواب هم ابواب الخير. طب لماذا تغلق الابواب دي؟ لماذا تغلق الابواب؟ ده انا اقول نتيجة جهل الانسان، جهل الانسان برب سبحانه وتعالى، وجهل الانسان ازاي يكتسب الثواب. يبقى دي تجارة، احنا بنتاجر مع الرب المعبود. الرواية بتقول كده: وعبد رزق الله علما ولم يرزقه مالا، صريحة، وكان صادق في النية، قال لو ان لي مثل فلان لعملت بعمل فلان، فهما في الاجر سواء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا حسد إلا في اثنتين، يبقى ده باب مفتوح، أبواب مفتوحة. يبقى غبطة، يعني بنتمنى أن احنا نتعلم العلم عشان ندعو لدين الله سبحانه وتعالى، عشان أعلم غيري. لما نقول لك والله يعني أنت إيه اللي أنت حافظه من كتاب الرب سبحانه وتعالى؟ جود المحفوظ ده، جوده. والله أنا حافظ قصار الصور. يعني تأتي إلى نقول حتى صبي وتعلمه ذلك الأمر، لماذا لا تعلمه؟ طبعا انا هعلمه قراءة الفاتحة، اعلمه قراءة المعوذات، وبالتالي فضل عظيم جدا. طب نقول ايه اللي يمنعك؟ احنا حافظين الكلام ده، هناك من لم يحفظ هذا الكلام. انا هنسعى كده ابحث عشان نقول ان انا اعلم من لم يتعلم هذه الايات. اتعلمت الصلاة، هنجد الانسان لا يجيد نقول الصلاة، وقد يكون فاقد لبعض الاركان، هنبهه. تعلمنا الوضوء، اعلم انسان الوضوء، اراه كده انه يتوضا بسنة خاطئة، اعلمه ذلك الامر، وعلمه الاذكار بعد الصلاة، يعني اعلمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. انا عارف فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هعلمه او اقل ما فيها اذكره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اقول له يا فلان يعني يا ليتنا نلزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فانه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله به عليه عشرة، كما قال وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. باب نقول فسيح، يبقى باب فسيح من الطاعات. ولذلك احنا ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يتمنى الانسان المستحيل من فعل الخيرات، يبقى ده مستحيل من فعل الخيرات، ولكن تتمنى ذلك الامر. لو وددت اني يعني اقتل في سبيل الله ثم احيا، ثم اقتل ثم احيا، ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل، فده طلب المستحيل، ولكن من باب فعل الخيرات تتمنى ذلك الامر. يبقى نقول من المساله يعني ممكن الواحد فعلا بعد الفقر يغتني، لكن دي صوره من صور المستحيل اهو، ولكن طالما في باب الخير تمنى ذلك الامر. وربنا سبحانه وتعالى يثيب الانسان على حسب المقصود وعلى حسب النيه. قال واسالوا الله من فضله، يبقى ده باب واسع، يعني لا تضيق هذا الباب على نفسك، ما تضيقوش على نفسك ابدا. وقلنا لما بيضيق الانسان الباب ده نتيجه الجهل، يبقى جهله بالعبادات وجهله الاول برب المعبود سبحانه وتعالى. الله عز وجل نقول يعني اعطانا سبحانه وتعالى بلا حول منا ولا قوة تفضلا. يبقى نقول لما الواحد يتذكر كده انه ولد من ابوين مسلمين، يعني نقول هذه نعمة من نعم الرب العظيمة على الانسان، ان الله تعالى اكتبانا وهدانا الى صراطه المستقيم، واكتبانا وهدانا الى ذلك الدين. ان الدين عند الله الاسلام، احنا لقينا نفسنا كده مسلمين من غير حول منا ولا قوة. وبالإضافة إلى ذلك أن الله تبارك وتعالى يسر لنا أن نتعلم من كتابه، وأن نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى يسر لنا أن نعمل أيضا بما اشتملت عليه نصوص الكتاب ونصوص السنة. لما الإنسان بيرى السواك كده يبقى أقول الحمد لله أن الله تعالى وفقنا إلى هذه السنة، عرفناها. نقول أن الفرق ما بين معرفة الحق وأن احنا نلتزم الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، يبقى هذا حق تعلمناه، وربنا سبحانه وتعالى يصل لنا أن نطبق ذلك أو نلتزم هذا الحق. فلما أنت بتمسك السواك كده وتستاك عند الصلاة أو عند الوضوء أو تستاك بصفة عامة، يبقى نقول الحمد لله أن الله تعالى وفقنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان ساعات معتاد على هذا الأمر، فالسواك في جيبه وبالتالي بيستاك في أي وقت، لكن اعرف ان دي منا من الرب سبحانه وتعالى. ممكن السواك يبقى معانا، لكن قلما يستعمل السواك، قلما يتذكر انه يستاك عند الصلاه، يستاك نقول عند الوضوء، او يستاك بصفه عامه خاصه في الامور الاكده التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن يبقى معاك السواك اهو، ولكن استعمالتك ليه قليله، لم توفق انك انت ان تعبد الرب سبحانه وتعالى من خلال هذه الممارسات. فلما احنا بنمارس نقول الحمد لله، الله عز وجل ذكرنا، والله عز وجل وفقنا ان نتعامل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واسألوا الله من فضله، اسأل، نقول اسأل ربك سبحانه وتعالى، ان الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. ونرجع عنها الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. أكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.